السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. الله ربي وربكم أسأل أن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الكرام، أتحدث في هذا البرنامج عن معالم في طريق طلب العلم، معالم بإذن الله تعالى يهتدي بها السائر في طريق طلب العلم، فينفع نفسه بتحصيل العلم، ويتجنب عوائق تحصيل العلم، ويزداد حبا للعلم وحبا لأهله. وسأكون في طريقتي في هذا البرنامج أطرح معلما معلما تحت كل معلم أو تحت كل معلم براء مواضيع متعددة. وهذا المعلم الأول أتحدث فيه عن فضل العلم وعن أثره على صاحبه وعن حاجة الأمة إلى العلم. وقبل هذا يقال إن المعالم جمع معلم، والمعلم هو العلم على الطريق يهتدي بها المسافرون إلى طرقهم، ويعرف بها من سلك طريقا يجهل دروبه بتلك المعالم يهتدي إلى مراده. وهذه المعالم هي خلاصة كلام أهل العلم على ضوء الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وما ذكره وضمنه أهل العلم مما يحوم في هذا الفلك. أما فيما يتعلق بفضل العلم وأثره على أهله فيقال: لقد ذكر الله عز وجل كثيرا من فضائل العلم وكثيرا من فضائل أهله، ومن تصفح القرآن الكريم وقرأ بتدبر وإمعان رأى عظيم فضل أهل العلم وعظيم فضل العلم على أثر أو على أهله، وعظيم جميل العلم وجميل أثر العلم على من تخلق به وعلى من جالس أهله وعلى من علمه وعمل به ونشره بين الناس. وقد ذكر أهل العلم فوائد كثيرة وفضائل كثيرة ومناقب شريفة للعلم، لحملة العلم، لمن تخلق بالعلم. فمن ذلك قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم الخشية. فكلما كان العبد أكثر علما بربه كان أكثر خشية لله، وأكثر تعبدا لله، وأكثر خوفا من الله تعالى، وأحسن الظن بربه. كلما كان العبد أعلم بربه كلما كان أتقى وكان أرجى وكان أخوف وكان أطمع في فضل الله جل وعلا ورحمته. أيضا من فضل العلم ومن أثره على أهله وحملته أن العلم به بعد فضل الله يبصر العلم طريق الخروج من الفتن. فالفتن إذا نزلت وادلهمت وكثر غبارها دخل فيها كثير من الناس وتلبسوا أو تلوثوا في أوحالها، إلا أن صاحب العلم بفضل الله تعالى ثم بفضل ما تعلم يجد له مخرجا ومسلكا في الخروج مما تلوث به كثير من الناس. ولهذا من تأمل في خاتمة سورة القصص مثلا رأى أو وقرأ ما قصه الله عز وجل علينا من خبر قارون مع قومه، ذكر الله جل وعلا أن قارون لما خرج على قومه اختلف فيه فريقان. فريق قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وفريق قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالفريقان فريق تمنى أن يكون كما كان حال قارون، وفريق حذر وحذر وحاذر وبين مغبة من سلك هذا الطريق. ثم جاءت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله، يعني ندموا على ما قالوا. أما الفريق الثاني أهل العلم ومن كان عندهم بصيرة فلم يندموا، لأنهم علموا أن هذه العاقبة وأن هذا المصير هو مصير من سلك هذا المسلك، فلم يشكر نعمة الله تعالى عليه ونسب نفسه ونسي فضل الله تعالى عليه، لأن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. أيضا من فضل العلم على أهله وعلى حملته أن العالم نور ينفع نفسه وينفع من جالسه وينفع من سمعه، ولهذا جاء التشبيه النبوي البليغ من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما لطيفا سديدا كعادته في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر حول هذا الحديث أن الكوكب يحيط به هالة من النور كحال العابد، ينفع نفسه وينفع بعض جلسائه، ويكون نفعه قاصر على التعبد وحث الناس على التعبد. أما العالم فنوره وأثره كالقمر، القمر يملأ بنوره الصحاري والبحار والمحيطات وشتى أقطارها، لما؟ لأن أثره أكبر من أثر العابد. كذلك العالم ينفع الله تعالى به من جالسه، إذا حل بلدا نفع أهله، إذا حل مسجدا نفع أهله في حله وترحاله، يعني مبارك أينما كان، في مسجده، في منزله، في سفره، في حضره، في كل مكان حتى بعد موته، لأن العالم وإن مات فقد مات بدنه أو مات شخصه وبقي علمه أو بقي أثره. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد منها أو علم ينتفع به. كذلك أيضا من أثر العالم أو من أثر العلم على صاحبه وعلى الناس أن نفعه لا يشمل فقط بني آدم بل يشمل حتى البهائم، ولهذا جاء في الحديث وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. ذكر بعض الشراح أن ذكر الحيتان ليس قصرا عليها دون غيرها، ولكن من باب التمثيل، لأن العالم يعلم الناس أحكام الصيد، أحكام الذبح، أحكام الرفق بالبهائم، حرمة تعذيب البهائم. ففضل العالم بعد فضل الله تعالى عام لجميع من يجالس ومن يخاطب. كذلك أيضا من فضل العلم وأثره على أهله أن العلماء يرثون ميراثا هو أغلى وأفضل ميراث. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء صفوة خلق الله وأفضل خلق الله على الإطلاق، ولهذا كان ميراثهم أفضل ميراث وأزكى ميراث وأبرك ميراث. ما ميراث الأنبياء؟ جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولاحظ ليس فقط حظ، بحظ وافر. قد يرث الإنسان حظا لكن قد يكون الحظ قليل، لكن ورثة الأنبياء ميراثهم هو العلم، فمن أخذ بهذا الميراث أو من ورث هذا الميراث فقد ورث حظا وافرا كثير البركة الحسية والمعنوية، بركة في كل مكان. ولهذا تجد أن العالم كما تقدم سلفا أثره ليس فقط مقصورا في مكان دون مكان، بل في كل مكان حل فيه ورحل منه، بل كما ذكرت لك آنفا حتى بعد موته. أيضا من فضل العلم على أهله أن العلم أو أن سلوك طريق العلم هو سلوك طريق من طرق الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام من التمس طريقا يطلب فيه علما فقد سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن مسلك طلب العلم من أسباب طرق أو سلوك طرق الجنة، وحسبك بهذا الشرف وحسبك بهذا الفخر والفضل. ولهذا كما قلت لك كثرة النصوص النبوية القرآنية والنبوية في فضل العلم وفضل أهله وحملته، حتى قال بعض أهل العلم من المفسرين لم يطلب أو لم يأمر الله نبيا من أنبيائه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من طلب العلم، وقل ربي زدني علما. فالعلم كلما زاد الإنسان في طلبه كلما زاح عنه جهل وتزود علما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع مهما قرأ مهما سمع مهما فهم، فهو لا يزال بحاجة، لأن لذة العلم لا تعدلها لذة، لذة العلم هي أعظم لذة، لأنها توصل في لذة العلم في الدنيا أعظم لذة، توصل إلى مرضات الله عز وجل، توصل إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، توصل إلى نفع الناس، توصل إلى درء المفاسد، توصل إلى جلب المصالح، توصل إلى سلوك طرق الخير، وأن يكون صاحب العلم مفتاحا لأبواب الخير مغلاقا لأبواب الشر. ولهذا صنف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين مصنفات كثيرة عن فضل العلم، ألحقوا فصولا وأبوابا وكتبا بمصنفاتهم تتعلق بفضل العلم، ناهيك عما أفردوه من المصنفات استقلالا في فضل العلم وفضل أهله. على سبيل المثال للحصر، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام ابن عبد البر القرطبي النمري عليه رحمة الله تعالى، وكتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذا كتاب اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي أيضا، وكذا أيضا له كتاب آخر الرحلة في طلب الحديث، وكذا لابن جماعة الكناني كتاب سماه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وذكروا في هذه المصنفات كثيرا من الآيات القرآنية والأخبار النبوية، وكذا ذكروا كثيرا من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين ومن تبعهم في فضل العلم وفضل أهله وحملته. ومن جميل ما ذكروا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجاهل يفرح به إذا نسب إليه ويدعيه مع أنه ليس من أهله. العلم يفرح الجاهل إذا قيل له بأنك عالم، وينفي الجاهل الجهل عن نفسه ويدعي أنه عالم. لما؟ لأنه يعلم أن العلم شرف وزين لأهله، وأن الجهل قبح وسوء على أهله. وأيضا من جميل ما ذكروا ما جاء عن وهب ابن منبه أنه قال: من شعب العلم يعني ومن أثره على صاحبه أنه يجعل الوضيع شريفا، ويجعل البعيد قريبا، ويجعل الغني الفقير غنيا. ليس المراد غنى المال، وإن كان بعضهم يقول قد يغتني بالعلم، لكن المراد غنى النفس غنى القلب. ولهذا تجد أن صاحب العلم لو كان فقيرا تجد أن له مهابة وأن له وقارا وأن النفوس تقبله وتفرح بقربه وتأنس بالجلوس في مجالسه، كما أن صاحب الجهل يأنف منه صاحبه. فإن كان غنيا فإنما يتصنع أن يتألف له ليأخذ نصيبا من ماله أو ليطمع بشيء مما عنده من الدنيا. أيضا فيما يتعلق بحاجة الأمة إلى العلم، الأمة بالعلم تتفوق على أعدائها، أمة الإسلام بالعلم تكون كلمتها متحدة، يقوى صفها، ترتفع رايتها، تعود لها هيبتها وشموخها ومجدها وعزها ومكانتها. وأما بالجهل فعلى النقيض من ذلك، تعود ذليلة بعد أن كانت عزيزة، تعود مسودة مقودة بعد أن كانت سائدة قائدة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس بحاجة إلى الوحيين، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الوحيين فيهما حياة القلوب، والطعام والشراب فيهما حياة الأبدان، وحياة الأبدان وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. الأمة بالعلم تتفوق وترتفع وتزيد مكانتها، ولهذا الجهل هو أعظم مرض، لأنه بالجهل تضيع الحقوق الشرعية. بالجهل والإعراض عن العلم يقع التناقض في الناس، وتكثر الفوضى وتكثر الفتن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما بقبض العلماء، لا ينتزع من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية فيما أظن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولهذا انظر ماذا قال عليه السلام، قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لما؟ لأن الناس بحاجة إلى من يفتيهم، إلى من يعلمهم، إلى من يزيل عنهم الإشكالات التي تقع لهم في حياتهم البدائل الحسية والمعنوية القاصرة على ذواتهم والمتعدية مع من يعاشرون. فإلى من يلجؤون بعد الله؟ إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ذهب أهل العلم ثم لبس ثيابهم قوم ليس لهم حظ من العلم، وتصدروا في مجالس الناس بدعوى أنهم من العلم، تلك الساعة هؤلاء الذين لبسوا ثياب العلم وليسوا من أهله يفسدون ولا يصلحون، ويهدمون ولا يبنون، ويفرقون ولا يجمعون. ولهذا فسر وجمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم ومرضاة الله تعالى والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الظفر والفوز والنجاة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. ولهذا دين الإسلام هو دين العلم، حث على العلم ورغب فيه وشجع أهله وبين لهم الأثر المتعدي وبين لهم المنافع الكثيرة. ولهذا نلاحظ في مجتمعات المسلمين في شتى أقطار الأرض، كلما كان العلم متوفرا كلما تميز أهل المجتمع بالرقي والتقدم، لأن العلم يحث على كل خير وينهى عن كل شر. العلم مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، أهل العلم هم مفاتيح الخير، مغاليق الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم يتفاوت الناس في خيريتهم، لكن أهل العلم هم أعظم الناس خيرا، وهم أكثر الناس دلالة للخير، وهم أكثر الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. ولهذا تجد أن البلد التي تقفر من أهل العلم يكثر فيها الخلل، الخلل العقدي، الخلل الاجتماعي، بينما تجد أن البلاد التي يكون فيها أهل العلم أو يكون فيها أهل علم أكثر تنورا، أكثر تبصرا فيما يرضي ربهم عز وجل. ولهذا أتذكر أن للإمام الذهبي رحمه الله كلمة طيبة عندما ترجم لأحد العلماء، ثم قال لما ذكر سنة موته، قال: ومات معه في هذا العام فلان وفلان، ثم قال، وهذا هو الشاهد من الكلام: وموت علماء ثلاثة في بلد واحد يظهر فيها بعدهم أثر النقص. وهذا مشاهد، فأنت ترى أن موت العالم مصيبة. لما؟ لما يفقد الناس من إزالة الإشكال؟ لما يفقد الناس من دلالتهم على الخير؟ لما يفقد الناس من تحذيرهم من الشرور والمنكرات العقدية والأخلاقية والاجتماعية؟ وكما قلت لك وكما تعرف أنت أن وجود العالم في البلد نور. ولهذا لما دخل الدارقطني رحمه الله تعالى بلدا قال لهم: يا أهل هذا البلد، لا خوف على السنة من الكذب، وأنا بين أظهركم. لماذا؟ يعني رحمه الله تعالى لتضلعه في العلم وبخاصة في علم الحديث وعلله وطرقه، كان يعرف الضعيف من الصحيح والعليل من السقيم، يعني جامعة إسلامية متكاملة متحركة. ولهذا قال بعضهم: إذا كان ابن خزيمة في الشرق وكان فلان في الغرب فلا خوف على السنة من الكذب والدس. ولما أراد هارون الرشيد رحمه الله تعالى أن يقتل أحد الزنادقة الوضاعين الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أمير المؤمنين، لقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. يعني يريد الإمهال حتى يخرج هذه الأحاديث. فقال هارون: خذوه اقتلوه، فإن عندي ابن المبارك وإسحاق ينخلانها نخلة. فهكذا العالم إذا حل في بلد كالغيث. لما؟ لأن العلم كالغيث، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث بطوله. الشاهد أن الأمة بحاجة إلى العلم الشرعي، أن أمة الإسلام بحاجة إلى العلم، فبالعلم تصلح سياستها ويكون لها كيان بين الأمم وقيادة بين الأمم، بالعلم يصلح اقتصادها، بالعلم يعظم رقيها، بالعلم يعظم شرفها وسؤددها. ولهذا إذا سارت الأمة على ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شمخت ورفعت رأسها وكان لها كلمة وكان لها قوة وعزة وتمكين. ومن تصفح دواوين التاريخ ورأى ما وصلت إليه أمة الإسلام يتعجب مما صار إليه حالهم. لا يقال هذا من باب اليأس والقنوط، حاشا وكلا ولا لعل، ولكن من باب شحذ الهمم وتقوية العزائم وبث الهمة في نفوس المسلمين بعامة وشبابهم، وبخاصة من كان عنده رغبة وطموح وقوة عزيمة في طلب العلم. فعودا على بدء، العلم حياة للأبدان، العلم حياة للقلوب، العلم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلم ميراث عظيم يفتح الله به على صاحبه، يفتح الله به على من جالس من يفتح الله به على جلساء صاحب العلم. العلم من طرق الجنة، العلم فيه الراحة النفسية. فيا أيها المسلم، عليك بالعلم، اسأل أهله فيما تجهل. يا من ولاه الله تعالى أمرا، عليك بأهل العلم الراسخين الصادقين، ترى من الله تعالى ما يسرك ويشرح صدرك وتقر به عينك. يا شباب الإسلام، أنتم أمل الأمة، والأمة تعلق عليكم الآمال، ولن يكون هناك فلاح ولا سؤدد ولا تمكين لأمة الإسلام إلا إذا سارت على هدي العلم الشرعي من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعودا على بدء، من قرأ التاريخ ورأى في صفحات التاريخ ما كتب عن أمة الإسلام وعن أثر أهل العلم في بلادهم، رأى أو قرأ عجبا ورأى عجبا. وما ذلك على الله بعزيز أن يعود بعض شباب الإسلام وطلبة العلم بمجد الأمة ورقيها إذا أخلصوا النية لله واجتهدوا في طلب العلم وتمثلوا العلم في أنفسهم وسلكوا مسلك أهل العلم في دعوة الناس في تعليمهم الحق وفي رحمتهم بالخلق. الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أسأل أن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يسلك بنا وبهم دروب الخير، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.